السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام. مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، ولذلك شرف الله تعالى به أنبياءه، وقال الله جل وعلا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي. طيب إيش سبيلك؟ الجهاد، ما هو سبيلك؟ الصلاة، ما هو سبيلك؟ الصيام، الحج، العمرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فذكر الله جل وعلا ثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيانا لسبيله في الحياة أن سبيله هو أنه يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه في هذا السبيل. ومدح الله تعالى من يعمل في الدعوة إلى الله جل وعلا فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحد أحسن قولا منه، لا الواعظ الذي يعظ ولا المذكر الذي يذكر، إنما من كان يدعو على المنهج الصحيح هو أحسن الناس قولا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم كلهم يقومون بوظيفة واحدة كانوا يقدمونها على غيرها من الوظائف. فاسمع مثلا إلى نوح عليه السلام، قال: ربي إني بماذا أشغل ليله ونهاره؟ ما قال: قال ربي إني صليت ليلا وصمت نهارا، ولا قال ربي إني تصدقت نهارا، ولا قال ربي إني بنيت المساجد لتعبد فيها، وإنما ذكر لربنا جل وعلا واعترف بما قام به من عمل صالح الذي هو العمل الذي أرسل لأجله. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لماذا اشتغل بدعوة الناس ولا اشتغل بالصلاة، ولم يشتغل بصلاة الليل مثلا أو بالصوم بتلاوة القرآن أو نحو ذلك؟ إنما فعل الدعوة لأنه علم أنها أفضل من غيرها، لأن فضلها متعد إلى غيره. فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم وإني كلما دعوتهم إلى آخر الآيات. فجعل همه في الليل والنهار هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أنها هي أشرف القربات التي وظف الله تعالى عليها الأنبياء. هذا أمر. الأمر الثاني أيها الأفاضل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل أيضا بها ومدح المشتغلين بها. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضلي على أدناكم. العالم لماذا صار فضله أعظم من العابد؟ بمعنى أنك لو قلت أيهما أفضل، أن أشتغل ما بين الظهر إلى العصر مثلا بقراءة صحيح البخاري والنظر في مسائله وحفظ أحاديثه، أم الأفضل أن أصلي خلال هذا الوقت مثلا 50 ركعة؟ نقول لك: لا، بل الأفضل أن تقرأ صحيح البخاري. ولو قلت أيهما أفضل، أن أقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر مصليا ساجدا راكعا، أم الأفضل أن أجلس مع شخص أعلمه الدين، أعلمه الإسلام، أعلمه كيف يصلي، يعني أعمل في الدعوة إلى الله، أو ألقي محاضرة على أحد، ألقي محاضرة هاتفية مثلا في أمريكا، أولئك عندهم نهار وعندنا ليل، فأنا جرت العادة أني مثلا كل ليلة أصلي ركعات، لكن اليوم أنا ألقي عليهم محاضرة، هل هي أفضل من صلاتي؟ نقول: نعم هي أفضل. وذلك أن الدعوة إلى الله تعالى لها نفع متعد إلى غيره، وبالتالي وظف الله تعالى فيها الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فانشغلوا عليهم الصلاة والسلام بها، وصارت هي هجيراهم وهي انشغالهم في الليل والنهار. الكلام أيها الأفاضل عن فضل الدعوة إلى الله كلام طويل، وأنا لا أريد أن أسهب فيه، وإنما أريد أن أتكلم عن فنون تتعلق بالدعوة إلى الله تعالى. بمعنى، لماذا أحيانا هذا الداعية يقبله الناس أكثر من غيره؟ لماذا لما يلقي خطبة الخطيب الفلاني، والخطبة نوع من الدعوة أيضا، لماذا يزدحم الناس عنده وربما جاءوا قبل الصلاة بساعتين، بينما الآخر ينتصف في خطبته أو ربما يختمها والمسجد ما فيه إلا نصف المسجد أو ربما أقل، ونصف جماعة مسجد ذهبوا إلى مسجد بعيد آخر وهو أقرب إليهم، لماذا تركوه؟ لماذا لما يلقي محاضرة فلان يجتمع المسجد والناس في الشوارع ويحضرون قبل المحاضرة بصلاة أو صلاتين، بينما الثاني تنتهي محاضرته ولا حضر عندها إلا عدد قليل؟ ليش هذا لما يؤلف مثلا يقبل الناس على كتابه أو على تأليفه أو على لقائه في القناة الفضائية أو نحو؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ليش الداعية الفلاني لما يمشي مثلا يكون مدرس في مدرسة، فيمشي فإذا الطلاب يسلمون عليه ويقبلون رأسه ويشتكون إليه أحيانا بهمومهم الخاصة، ربما بين واحد منهم وبين أمه مشكلة أو بينه وبين أبيه، فيأتي ويفضي إليه، بينما داعية آخر أيضا مشتغل بالدعوة ربما يسير في المدرسة ولا أحد يلتفت إليه، ايش السبب يا جماعة؟ هل السبب قبول يضعه الله تعالى لمن يشاء، يختار الله تعالى يقبل فلان ولا يقبل فلان، مثل ما اختار الله لك انك تكون لونك اسود او ابيض بحيث انك ما تقدر تغير، او اختار لك تكون طويل او قصير ما تقدر تغير، هذا اختيار الله لك، او اختار لك انك تكون ابن فلان تهينا ما تستطيع ترجع في رحم امك وتحدد لك اب اخر، هذا اختيار الله لك يلزمك ان تقبله. هل القبول او هل اقبال الناس عليك لما تكون داعية هو امر يضعه الله تعالى لمن يشاء، بمعنى انك انت مالك اي تصرف فيه، كما انك ليس لك تصرف في طولك ولا قصرك ولا نسبك ولا لونك، ام انها هي اشياء نستطيع ان نبذلها ونصل الى قبول الناس، الى اقبالهم، الى التأثير فيهم؟ لماذا لما يتكلم فلان يتأثر الناس وربما رقت قلوبهم، او على الاقل قبلوا ما تكلم به واخذوه بجدية واتبعوه، بينما فلان الثاني لا يتكلم ويعني هو تزل كلماته عن القلوب كما يزل الماء عن الصفات الصماء، ما تأثروا ويخرجون وهم لم يحفظوا منه شيئا. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ اولا ينبغي على العبد الذي يريد ان يشتغل بالدعوة الى الله تعالى ان يكون مخلصا في دعوته لله جل وعلا. يا اخواني اذا لم تصدق مع الله تعالى لن يصدق الله معك، صدق الله فصدقه الله، وان تنصروا الله ينصركم، فاذكروني اذكركم. انت مثل ما تعامل الله، الله تعالى يعاملك. الانسان الذي لا يدعو الى الله انما يدعو الى نفسه، يدعو الى حزبه، يدعو الى جاهه، الى منصبه، ويجد في نفسه اذا لم يعني يقبل الناس عليه ويعظمونه، هذا لن يوضع له اقبال للقلوب عليه، حتى لو اقبلت القلوب عليه لن تتأثر به، حتى لو اقبلت القلوب واستمتعت باستماعه لكن كلامه لن يكون مؤثرا، لن يكون له نتيجة على الواقع. لذلك لما مر بعض السلف برجل يعظ الناس ويذكرهم بالجنة والنار، فما رأى احدا يبكي، والكلام الذي يقوله مبكي، ومع ذلك ما بكى احد، فاخذ يلومه ويقول ما لي ارى القلوب قد قست والأعين قد جفت والنفوس قد فسد، بدأ يعني يلومهم ويهاوشهم يقول ليش ما بكيتوا يا جماعة، ابكوا، ونتكلم على الجنة والنار، ابكوا. ما بكى أحد، ويلومهم يقول أنتم قلوبكم قاسية ما بكيتم. فمر به رجل وقال يا رجل أقصر عنهم، يعني كف لسانك لا تهاوش الناس، أقصر عنهم، فما أظن القوم أتوا إلا منك. في الحقيقة أنت السبب، أنت لنيتك ما هي بصالحة، وإلا لما كنت تتكلم وتنظر إلى الأعين، ها بكوا ولا ما بكوا، ها في أحد خشع ولا ما أحد خشع. لو نيتك صالحة ما همك هذا، همك رب العالمين يرضى عني ولا ما يرضى، يا ربي أنت راضي عما أفعل ولا ما أنت براضي، هذا همي، ليس همي والله فلان أعجبته محاضرتي ولا أعجبك كلمتي ولا أعجب بما ألقيت ولا أعجب كتابي ولا أعجب لقائي، هذا كله ضعه تحت قدمك. وصحيح الشيطان سيتسلط عليك، خاصة إذا كان الواحد أيها الإخوة الكرام في بداية دعوته، يتسلط الشيطان عليه خاصة إذا كان صغيرا في السن، يعني مثلا تجد مثلا أول ما يبدأ يلقي كلمات، ربما كان في 20 سنة ونحو، يكون مثلا في نهاية الجامعة أو لسه متخرج أو كذا، فتجد أن إذا بدأ يلقي ورأى فلان الشيخ الكبير حاضرا، ربما وقع في نفسه شيء، هو بهذا السن لا يلام كثيرا بهذا السن. ولذلك يقول أظن ابن عساكر أو غيره، بل ابن حزم يقول ينبغي ألا يشدد على صغار طلبة العلم في النية حتى لا يقعوا في الوسوسة، ما تقعد كل مرة تقول له انتبه لا تغير، بيبدأ الشيطان يشتغل عليه حتى يقع في الوسوسة. كون الإنسان في البدايات وقع عنده شيء من الاضطراب في نيته، هذا لا يؤاخذ عليه، مثل ما قال سفيان الثوري، وهو سفيان الذي أقبل وأمسك السار الكعبة ودعا على أبي جعفر المنصور ومات قبل ما يدخل مكة. سفيان الثوري يعني لا يشق له غبار لا في الحديث ولا في الزهد ولا في العلم، و يقول سفيان طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. في البدايات طلبنا العلم حتى يقول الناس هذا محدث، هذا يحفظ أحاديث، هذا عنده غرائب الأسانيد، يقول فلما أثر فينا الحديث صلحت قلوبنا فأبى إلا أن يكون لله، فيصبح الواحد متأثرا أحيانا بمثل ذلك، يعني فيما يتعلق بحديثه إلى الناس. فالمقصود أيها الأفاضل، أولا اجعل نيتك لله تعالى خالصة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ولذلك يا أحبابي الذي يدعو إلى الله لا يهمه يتعاون مع من. أحيانا أسافر مثلا إلى بلدة من البلدان، ذهبت مثلا إلى إحدى دول المغرب العربي أو إلى مصر، دول الشام، اليمن، إلى غيرها، السودان، إلى غيرها، ثم يأتي مثلا اللي منسق لمثلا جمعية من الجمعيات، فينسقون لمحاضرات في المساجد، في الجامعات، في بعض الأماكن. فيأتي أخ يقول يا شيخ احنا عندنا مسجد وعندنا حضور جيد، نريدك أن تزورنا وتلقي علينا محاضرة. أنا اللي أختار يعني نوع المحاضرة وليس هو، ما يقول لي تكلم في الموضوع الفلاني ويكون لي أنا ملاحظة على الموضوع له قصد فيه، لا، يقول شوف لك موضوع مناسب. أقول أتكلم عن مثلا فضل ذكر الله، يقول طيب جزاك الله خير. فيأتيني واحد ويقول لا تروح لهم. أقول ليش ما أروح؟ قال لا هذول ترى الجماعة الفلانية، هذول جماعة كذا، ويذكر لي أحد هالمناهج، هذول مثلا كذا ولا كذا إلى آخره، يعني من الجماعات الموجودة. أقول يعني هذول يهود ولا نصارى؟ قال لا استغفر الله. أقول طيب تتوقع لو كانوا يهود أو نصارى وطلبوني للقاء محاضرة أروح ولا لا؟ قال إلا رح ينفع الله بك. قلت الحين تقول لي رح لليهود والنصارى ينفع الله بي؟ وإخواننا اللي لك ملاحظة على منهجهم مسلمون، ولو يصلي لحد أحدت عليه زوجته المسلمة وورثته، ولو يصلي وجب عليه، ولو يموت يعني لو يموت أحدت عليه ورثته وجب علينا الصلاة عليه. الحين يهود ونصارى تقول بينفع الله بك، وهذا إخوة لك مسلمون لك عليهم ملاحظة، تقول لا سأقاطعكم ولا. إذا نيتك الله ونيتك عزة الدين ونيتك نفع المسلمين، اذهب إليهم واكتب قلوبهم وانصحهم. ورحم الله الشيخ ابن باز كل من يعني عاصره لا يذكر ابدا انه قال لا تدخلون المجلس، لا تدخل هذا منهج كذا. والله يا اخواني كل من يذهب اليه في المجلس يجد هذا جمعيه ما ادري ايش، هذول مثلا سلفيين، وهذول جمعيه كذا وجهاديين، وهذول جمعيه كذا اخوان مسلمون، هذول ما ادري ايش سروريين، وهذول تبليغيين، وهذول اهل الحديث جايين من باكستان، وهذول جمعيه انصار السنه من مصر، وهؤلاء انواع، وكلهم استطاع ان يحتويه قلبه. بل يقول الشيخ القرضاوي وفقه الله وحفظه في كتابه أظن اسمه علماء عرفتهم أو عاصرتهم أو كذا، يقول للشيخ عليكم السلام وبركاته، يقول جئت مرة للشيخ ابن باز زائرا، يقول وقد زرت بعض المشايخ وأبوا أن يستقبلوني. هو جاي من قطر ضيف، فاتصل على بعض المشايخ بزوركم كذا، يعني ما يفرحون باستقباله. كانت تلك الأيام قد ألف كتابا اسمه الحلال والحرام في الإسلام، ولهم عليه بعض الملاحظات مثل ما يتعلق بحلق اللحية، عدم حرمة الموسيقى إلى آخره. فيقول فمريت الشيخ بن باز ورحب بي في الإفتاء وعزمني على الغداء. يقول كنا في الصباح وقلت خلاص أنا أذهب أقضي بعض المشاغل وأجيك الظهر في البيت. يقول فلما جئت رحب بي ويا مرحبا بالشيخ يوسف، وأجلسني بجانبه ورحب وأثنى علي أمام الناس، هذا من العلماء هذا إلى آخره. يقول فلما تغدينا وانتهينا وجئت بمشي تبعني إلى الباب، ثم أدخل يده في الجيب الداخلي في قميصه اللي هو الشيخ بن باز، وأخرج ورقة ووضعها في يدي. قال يا شيخ يوسف بعض الأخوان جزاهم الله خير قرأوا كتابك المبارك الموفق الحلال والحرام في الإسلام، وصار لهم بعض الملاحظات البسيطة التي لا يخلو منها عالم، وأنت ما شاء الله عليك إنسان موفق وتأليفك موفق، يقول لا يخلو منها عالم، لكن ملاحظات بين عالم وعالم آخر تفضل، ويعطيه الملاحظات العلمية التي على الكتاب. هذا الرجل انظر إلى تأثر الشيخ يوسف بعد ذلك بهذه الورقة. الواحد يا جماعة الداعية إذا استطاع أن يحتوي الناس، يا جماعة نحن مأمورون أن نحتوي اليهود والنصارى، كيف ما نستطيع أن نحتوي إخواننا؟ فنحن مأمورون أن نؤثر في الناس جميعا. أهم شيء أن لا تتأثر أنت. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوه الخياط اليهودي إلى طعام كما يمسد الإمام أحمد، ويذهب ويأكل عنده خبز شعير وإهالة سنخة وأكل، يذهب ويزور الغلام اليهودي الذي مرض إلى آخره. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتأثر بعقائدهم لما يجلس معهم. الداعية إذا بلغ من العلم والمعرفة ما يعلم أنه إذا جلس مع أصحاب مثلا أمور مخالفة للحق مثلا، وألقى عندهم أنه سيستطيع أن يحمي نفسه من التأثر وأن يدعوهم إلى الخير، فهو مأمور أن يحتوي الناس كلهم. وهذا يا إخواني من علامات المخلص، إذا أخلصت لله فبإذن الله تعالى ستكون مؤثرا ومقبولا. المسألة الثانية أو النقطة الثانية، أن يحرص المرء على أن يصفي قلبه من الغل والحسد على أحد، وهذه متعلقة أيضا بالنية، وألا يكون يعني رأى غيره مقدما عليه أن يجد في نفسه عليه. احذر من هذا، كن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه، إن كان في كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهمه، أهم شيء أجاهد في سبيل الله. هل رأى القائد أني أكون في المقدمة؟ في المقدمة. قال لا لا لا، أن تكون في المؤخرة، في الساقة، أكون في الساقة. ما أهم شيء في نصرة الدين؟ ما يهمني ذلك، أنا الإمام ولا المأمومة، أهم شيء أني صليت. أنا الخطيب ولا المستمع، أهم شيء أني صليت الجمعة. إذا أحسنت النية في ذلك وهضمت حق نفسك فقد أفلحت فعلا. أنا أذكر مرة دعيت مرة إلى مجلس الشيخ أحمد الحمدان وفقه الله، عنده مجلس في جدة أظن كل أحد أو كذا، ما له يوم معين، لكن عنده المكتبة فيها جلسات. فدعاني مرة وجئت وكنت أتكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وتعامله مع الأخطاء وغير ذلك. فأقبل أحد الإخوة كان قد درس معي قديما في الجامعة، وأعلم أنه ربما يعني أحيانا إذا رأى غيره مقدما عليه يضيق صدره شوي، ليش مثلا فلان عطوه الميكروفون قبلي، ليش فلان صبوا له القهوة قبلي، إلى هالدرجة. فأنا كنت أتقيه دائما وأجامله جدا، وإن كان لقائي معه قليل، يمكن في 3-4 سنوات يلا أشوفها مرة مصادفة أيضا. فأول ما دخل المجلس وكنت أنا في مثل المكان وقاعد ألقي، وكان هناك إخوة إذا دخل أحد هم المسؤولون يتفضلوا يشوفون المكان ويجلسونه. فأنا مالي دخل، فأنا أصلا ضيف وأنا المتحدث مشغول بالكلام أيضا وغير مسؤول عن كل واحد يدخل يقول تفضل اجلس يمين ولا يسار. أنا أصلا أول شيء لست صاحب المكان، والأمر الثاني أنا قاعد أتكلم. ومع ذلك لما دخل ما دريت أنه بيجي، فلما دخل قطعت كلمتي وقلت يا مرحبا بالدكتور فلان، كله والله يا إخواني لأجل أن أملأ ما في قلبه حتى لا يقع في قلبه شيء على أخي، بس قلت مرحبا بالدكتور فلان وانا قاعد القي وتصور ايضا لتبث في قنوات، يعني يبغالهم يقصونها بعدين. وكان جنبي يمكن 4-5 واوخر كذا المركة وبتفضل واجلسه، لاحظ كل حرصا على ان املأ ما في قلبه بس. فخلصت من الكلمة، بعدين قلت اذا احد عنده من الاخوة اضافة او شيء، وهم مشايخ اللي موجودين ودكاتره من امثال اخوتي الكرام. ثم قلت يعني وإذا الشيخ فلان عندك ملاحظة نفرح الشيخ من طلبة العلم متميزين، أخذ الميكروفون قال كلمتين يعني مختصرة جدا، انتهينا. وأنا ذاك اليوم جاي معتمر ورجعت الفندق بنام في مكة، قاعد أقرأ رسائلي في جوالي، فمريت على رسالة وأنا مخزن اسمه، يبدو أنه لم يعلم أن اسمه مخزن عندي. فقال أنا كنت أحد الحاضرين اليوم عندك في مجلس الدكتور أحمد الحمدان، وحقيقة عجبت من جهلك وسوء معلومة. هو طبعا ما حضر لآخر 10 دقائق والمحاضرة يمكن ساعة تقريبا، عجبت من جهلك وسوء معلوماتك ومدري ايش، وبدأ يتكلم كلام قاسي، فليس لمثلك ان يتصدر، وعجبت لهم كيف يستمعون الى مثلك، كيف يضيعون اوقاتهم بين يديك، كيف يحضرون عند شخص الى اخره. فقلت أرد عليه، ما أرد يعني، أولا أنت ما حضرت الجلسة كاملة، وواضح من قسوة العبارة أنها ليست نصيحة، أنها نوع من التشفي. ليس لو كنت ناصحا لقلت مثلا أخي الشيخ محمد نفع الله بك وجزاك الله خير وكذا، في بعض الملاحظات اقبلها من أخيك المحب لك الذي يفرح بنجاحك كما يفرح بنجاح نفسه، الذي يحب لك من الخير ما يحبه لنفسه، ونقطة ثنتين ثلاث وجزاك الله خير نفع الله بك وأسأل الله يغفر لي ولك، انتهينا. لكن أن تبدأ تجلده بالصوت، لذلك أنا أقول يا إخواني ينبغي لمن يشتغل في الدعوة لا تدقق في هذه المسائل، لا تدقق في هذه المسائل، قدموا فلان قدموني، اعطوه الميكروفون قبلي، دعوه ولا دعوني، اجعل حظ نفسك تحت قدمك. يقول بعض الصحابة يقول ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مسألة إلا وقد تمنى أن غيره كفاه إياها. إذا دخلوا في المجلس وقالوا يا فلان عندنا لك سؤال، ما يقول والله زين سألوني وقدموني عليهم، لا، يقول ليت غير اللي سألوه خلوني أنا حتى لا أبوء بإثم لو أنني أخطأت فيها. فأيضا احرص على أن يكون قلبك صافيا على إخوانك، كما قال الله جل وعلا إخوان ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا، صدورهم ما في صدورهم من غل إخوانا، على سرر متقابل، احرص أن تكون في الدنيا كذا لتكون في الآخرة كذا. المسألة الثالثة كسب الناس أيها الإخوة الكرام، الذي يريد فعلا أن يقبله الناس يكون إن صح التعبير مع الإخلاص لله تعالى والإقبال إليه، يكون بمهارات يمارسها الإنسان. وذلك مثلا تجد أحيانا خطيبا يزدحم الناس عنده، بينما خطيب آخر هو في الحقيقة عالم جليل وفاضل، ومع ذلك ما يحضر عنده إلا صف ونصف. طيب هل الخطيب الأول مخلص لله والثاني مرائي؟ لا، ما يقال هذا ولا نعلم ما في القلوب، لكن الخطيب الأول يعتني بفنون إلقائية والثاني ربما فاته ذلك. ولذلك يقول عبد الله بن عمر وغيره أيضا، كل من تكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر طريقة إلقائه عليه الصلاة والسلام، تجد أنه صلى الله عليه وسلم كان ليس في فقط أن يتكلم، بل كان عليه الصلاة والسلام في طريقة صوته، في حركة يديه، في غيره، كان عليه الصلاة والسلام يطبق أداء تجعل الناس ينجذبون إليه. لذلك الله جل وعلا يقول لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، أنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. فإذا مارس هذه المهارات استطاع أن يؤثر في الناس. يعني مثلا لما وصفت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. السؤال يا جماعة الآن لو أقول لك من الخطيب الناجح، تقول يا أخي الخطيب الناجح هو اللي تحس أنه يتحمس معك، معناه الخطيب الذي يتحمس ويتبنى قضيته هو الذي يؤثر في الناس. هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. شفت الذي جاء بيدخل قريته ورأى جيشا واقفا عن القرية مثلا مسيرة كيلوين ولا ثلاثة جايهم في الطريق، ثم دخل يصايح في القرية يقول لهم ترى الجيش جاي يقاتلكم، لن يدخل القرية ويقول لهم يا جماعة ترى فيه جيش، صدقون والله في جيش ما بقى إلا شوي، وبعدين يلف له لفتين ويقول صدقون في جيش أنا شفته قبل شوي والله يا أخي إنه جيش كبير، وبعدين يجي يسار فيه جيش ترى جاء. هل بيمارس الأسلوب؟ لن يأتي بهالبرود هذا، بيأتي وهو يصارخ يا أيها الناس احذروا في جيش قادم إليكم، يا ناس أولادكم يقتلون، نساءكم إلى سلاحكم، كأنه منذر جيش. هذا هو الخطيب الحقيقي، وهو الذي كان يفعل عليه الصلاة والسلام. حتى يقول عبد الله بن عمر يحكي خطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فجئت وكنت جالسا في أصل المنبر تحت، يقول فجعل يقول إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين، قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، يقول فجعل المنبر يهتز برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المنبر في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن مبنيا من حجارة، كان من خشب، فكان عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يعني يتبنى خطبته، يتبنى تحس الكلام يطلع من أقصى القلب، يقول حتى إنه بدأ يهتز حتى إني لا أقول أهو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى المنبر بيطيح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا مبطايح، أهو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف من ممارسة المهارات. ويقول الصحابي جلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مجلسا، قال فخط خطا ثم خط خطوطا ثم قال هذا صراط الله هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. يقول شوف دقة الوصف. ولما وصف عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فإننا نستشفع بالله عليك، نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم جعل يقول سبحان الله سبحان الله ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، إن عرشه فوق سماواته وأراضيه هكذا. يقول وصنع بيديه مثل القبة. شوف وصفه عليه الصلاة والسلام يعني حتى لما يصف شكل القبة يؤشر بيديه، ودلك هذا على أن الصحابة كانوا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا لسحرا. فعلا أحيانا يا جماعة مثلا أوقف في مسجد بلقي كلمة ويكون المسجد على طريق والناس ربما يوقفون ومستعجلون يعني يذهبون بسرعة، فهناك أسلوب تستطيع أن تسحر الناس به ويجلسون يستمعون إليك. لا تبدأ إذا كنت في مسجد والناس يعني على عجل، لا تبدأ بخطبة طويلة مقدمة إن الحمد لله ما يهدي الله فلا مضل له يا أيها الناس اتقوا ربكم لذا. أنت ما يمديك تتكلم أربعة أسطر إلا طلع نصفهم، لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب المواقف يا جماعة أن أحد الصحابة مرة دخل في سرداب، يقول تجمعت مثل ما يتجمع الثعلب ودخلت في سرداب في حديقة لرجل ما أعرفه. الغريب يا جماعة إيش اللي خلى الصحابي يدخل في هالسرداب؟ وكيف دخل اساسا؟ وهل من عادة الصحابة الواحد بيدخل مع الباب وشلون يدخل من تحت الجدار؟ والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موافق على دخوله بهالطريقة. يلا عاد اتحدى واحد يقوم اذا قدمت هالمقدمة ثم ذكرت هالثلاث نقاط، بعدين قلت هذا الصحابي هو فلان لما ذهب الى مكة لاجل ان يخرج الاسرى ثم حصل كذا وكذا، ثم رأته امرأة اسمها اللي قالت هلما الى اللي نزل فيها الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، قال يا رسول الله انكحوا عناقا اسمها عناق، قالت هلما الينا، قال لا مرثد ما ابي مرثد، فصرخت في قريش وذهب ودخل تحت جدار. ثم تتكلم عن البعد عن الزنا، عفة النفس مثلا، الانسان قد يكون له ماضي فاذا اسلم غير الاسلام ماضيه، هذا اسمه يا جماعة سحر، يجلس الناس امامك، هذا مهارة من مهارات في القائك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس هذه المهارات. يستطيع الانسان ان يكتسب هذه المهارات باساليب متعددة، ربما هي تحتاج الى يعني كلام طويل، مهارات الدعوة ومهارات الالقاء عموما، لكن في الجملة يستطيع الإنسان أن يقرأ فيها كتابا، يستمع فيها إلى شيء، يستمع إلى شيء في الإنترنت، طور نفسك في، أو أحيانا أيضا استمع وشاهد الذين تميزوا في الإلقاء، تميز اللي تميز في الإلقاء، احرص أنك تجلس هكذا تعتبره معلم أمامك وتبدأ تستمع وتأمل، لماذا رفع يده هنا، ليش رفع صوته هنا وخفض صوته هنا، ترى أحيانا لها قصد. أنا مرة ألقيت خطبة وكان في واحد من المشايخ يصلي معي احيانا وانا القي، الرجل جالس كذا يمين اخر المسجد، والمسجد يمكن ياخذ 5000-6000 تقريبا، والرجل جالس على يمين هناك ومنزل الشماغ ومنزل راسه ويستمع. فقلت في نفسي هذا ابو عبد الله؟ لا ما هو ابو عبد الله. وانا القي يجي في بالك الا ما هو به، الا هو، لا ما هو به. ف عملت طريقة خليته غصبا عنه يرفع راسه. طبعا الناس الذين يستمعون لا يدرون ليش سويت الطريقة، مع انك تستطيع تخليه يرفع راسه غصب. ايش سويت؟ وانا القي، افرض اني انا نسيت ايش موضوع الخطبة، لكن افرض اني اتكلم عن مثلا استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، فكنت اقول مثلا ثم اقبل ابو لؤلؤ المجوسي ودخل الى المسجد وطعن عمر 3 طعنات، الاولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، ثم حاول ان يهرب حتى وصل الى الباب. زين، والناس من شدين وخوي خافض رأسه. بعدين قلت في نفسي بخليه يرفع رأسه، فوانا اتكلم قلت ثم وصل الى الباب، سكت. يوم سكت اللي منزل رأسه رفعه، هما وحياة، هو انقطع الميكروفون، هو الرجال طعنوه، هو. فطبعا السكوت ما سكت لأن أذان العصر، لا، سكت ما لا يزيد عن ثانية، نصرت لما تصير متتابع وتسكت يرفعون الناس رؤوسهم إليك، فلما سكت رفع راسه، قلت أبو عبد الله هذا خوي صدته. ثم بعدين كملت، قلت مثلا وصل الى الباب واقبل احد الصحابة اليه الى اخر. هذه منها انك تعطي اذهان اللي قدامك فرصة يريحون من الصراخ اللي انت قاعد تصرخ عليهم، وان كانوا يعني اسلوب خطابي. ومنها ايضا انك احيانا تشد اللي منشغل اللي كذا، تشد تخليه يلتفت اليك ينتبه ان في واحد يخطب. فالمقصود ان هذه اساليب يستطيع الانسان ان يتعلمها، اما بقراءة كتاب فن الخطابة والالقاء، اما ب الاستماع الى شيء من الاشرطة، او الانترنت مليء. في دورة في الانترنت القيتها في السودان قبل فترة للخطبة، موجودة في الانترنت، من اراد من الاخوة يكتب فن الخطابة وكذا يجدها كاملة يستمع اليها. ذكرت فيها عدد، هي تقريبا كانت 4 ايام، كل يوم اظن ساعة وساعة ونصف، يعني مجموعة تقريبا 5 ساعات يمكن يستمع اليها، بحيث انه يعني يستطيع انه يستوعب ايش الكلام اللي فيه. بل حتى ذكرت فيها كيف لما يقع لك مواقف احيانا مع بعض الناس، مع الخطيب او مع الملقي او مع الداعية، كلام بعض الناس عليه كيف تتعامل معه، كيف تستطيع انك تجر الناس بـ بـ بـ باسلوبك. يعني انا اذكر مرة كنت رايح اعتمر بالعيال، ومرينا ميقات الطائف نحرم، ومعي السيارة الجيب منزل الشنط وطلع الحرمات، فانا خلصنا وركبوا الصغار وكذا وقاعد اركب الشنطة، فجنبي واحد نفس الشيء معه جيب ومحرم وقاعد يركب عفشه، الا انه كان معه سيجاره في فمه وبحرامه وقاعد يركب العفش ويسكك الشناط، وان شاء الله خير محرم يعني. ف أبعطي نصيحة جنبي ما بيني وبينها إلا متر يعني. فقلت له مساك الله بالخير. نظر إلي المفترض اللي جرت العادة أن يفعل أنه وش يسوي؟ يطلع الزقارة على الأقل. وهلا بشيخ أقول له كلمة حلوة يعني. ما طلع الزقارة، حط الزقارة على جنب وقال مساك الله بالخير. تخيل والله ما طلعها من فمه. فقلت الله يقبل منه ومنك. قال جزاك الله خير، وهو قاعد يركب الشنط. قلت ويجزيك خير على هالعيال اللي انت تعتمر بهم، ترى لك اجر كل واحد منهم. قال جزاك الله خير، امين امين. وهو حط السيجارة. قلت له واسأل الله انه يفكك من هالدخان. قال كل تبن. اي والله كل تبن. وش انا مسوي بك؟ انا اول مرة بحياتي واحد يقول لي كل تبن. يعني واحد ممكن تهاوش مع واحد وانت صغير يقول لك هالكلام، لكن يعني من زمان ما سمعت الكلمة كل تبن. هنا يأتي حظ نفسك وش بسوي. انا معي اثنين عيال عتاولة في الثانوية، كل واحد ما يدخل معدل الباب، والله لو يجلدونه هني عالضرب زين. لو المسألة انظار ما احتاج ضرب، انا بنادي عبد الرحمن ابراهيم يدورون المشاكل. لكن وش تسوي؟ او اقول له لو انني قلت له الله يهديك، بس الله يهديك، لكان هذا انتقام للنفس حتى وهو دعاء، لكن واضح انك تشفي صدرك. سكت الحقيقة اني سكت وقلت في نفسي عسى الله يعفو عنا وعنك يعني، واتوقع ان هذا السكوت سيؤثر فيه اكثر من تأثير غيره. انا ابي وهو يسوق السيارة الان يقول في نفسه انا ليش تعاملت بالاسلوب؟ الرجال ما قال لي شيء، يدعي لي ويدعي لعيالي ويعني كلامه حلو، ليش انا قلت له العبارة؟ لكن لو انني شفيت صدري وقلت له الله يهديك، ولا الله يصلحك، ولا يا اخي ما عندك ادب، او نحو ذلك، خلاص اذهبت لوم نفسه عنه، خلاص خليت الرجال يحس اني اشتفيت منه، وبالتالي خلاص كلنا تساوينا. فكذلك هذا لابد من التنبه اليه حقيقة، يعني الاسلوب العام مع الناس. النقطة الاخيرة انه من المهم يا جماعة في من يشتغل في الدعوة ان يكون عنده اسلوب في كسب الناس وحسن التعامل معهم وتحملهم ايضا وتحملهم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول عنه معاذ بن جبل وهو يذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح اصحابه، يقول اقبل الي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا معاذ والله اني احبك. طيب والله اني احبك، المتوقع بعدها العبارة واحد يقول الثاني والله اني احبك، يعني متوقع بعدها بيقول له مثلا انا ازوجك مثلا فلانة، انا اريد اني مثلا اجلس معك، اريد اسافر معك، يعني يشوف له عبارة تتبع مسألة اخراج المشاعر والحب. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله اني احبك فلا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف يا اخي الاسلوب، اللهم اعني على، ما قدم له، ما جاء قال يا معاذ اذا اردت انك اذا خلصت من صلاتك يا معاذ قل اللهم اعني على ذكر وشكر، لا ما قال هالكلام، انما جاء اليه يا معاذ والله اني احبك. فلما ارتاح معاذ اعطاه العبارة اللي بعدها. نحن يا جماعة بل يقول عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا، وكان يأتي يزاحم عند الحجر ويقبل الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عمر انك رجل قوي. اوه هالمدحة هذه كسر عمر، قال انك رجل قوي فلا تزاحمن عند الحجر. ما شاء الله والله انك قوي يا عمر، بس عاد لا تزاحم الناس عند الحجر. ومر عليه الصلاة والسلام بقبائل العرب يوما، واذا قبيلة اسمهم بنو عبد الله، وقبيلة اسمهم بنو عبد العزة، وقبيلة بنو عبد كلب. مر بقبيلة مشركون، بقبيلة المشركين اسمهم بنو عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم فاقبلوا دعوته. شوف يحاول يدور العبارة الجميلة التي يتلطف بها مع هؤلاء. انت لما تقدم مقدمات جميلة يقبلك الناس، لكن احذر انك تختار مقدمة غير مناسبة. انا كنت قبل فترة في المانيا، واحد من الشباب مغربي الماني، يعني هو مواليد المانيا ويتكلم عربي جيد، وشاب يمكن عمره 20 سنة ومشتغل بالدعوة توه بادي يعني، فجابوه لي الشباب وكذا شجعه وجزاك الله خير يا ولدي ما شاء الله عليك الله ينفع بك. قال يا شيخ انا ترى عندي اسلوب في الدعوة. قلت بارك الله فيك جاي. قال انا احاول افعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ممتاز ما دام انك تتبع السنة ابشر بالخير. قال اعطيك مثال. شفته متحمس يبغى يعطيني مثال. قال الله اعطني مثال يا ولدي. قال انا مرة التقيت بواحد الماني وجاء الالماني وقال لي ليش الاسلام يحرم الزنا؟ فقلت في نفسي انا لو اعطيه ايات واحاديث ما تأثر فيه لانه كافر. خلني استعمل معه اسلوب عقلي مثل ما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام اسلوبا عقليا مع الشاب الذي قال يا رسول الله اذن لي بالزنا. فقال له صلى الله عليه وسلم اترضي امك؟ قال الشاب لا. قال كذلك الناس يرضون امهاتهم. اترضاه لاختك؟ قال الشاب لا. قال كذلك الناس. حتى الشاب تاب في الاخير. يقول لها الشاب المغربي فقلت لها الالماني ايش سؤالك؟ قال ليش الاسلام يحرم الزنا؟ فقلت له اترضاه لامك؟ قال يس واي نوت. نعم لماذا لا؟ يقول امك ترضى امك تزني؟ قال يس عادي وش المشكلة؟ يقول قلت امه عادي يمكن امه لها ظروف. اترضاه لاختك؟ قال يس. يقول ثم ادركت اصلا ان وضع الشاب اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام يختلف تماما عن وضع هذا الرجل. يختلف في اصلا في عادته وتقاليده وثقافته اللي هو تربى عليها ومروءته. وهذا تربى على شيء اخر تماما. هذا تربى في مجتمع لا يرى ما ما ما ما ذكر انه يعتبر منقصه. فيرى حريه عادي. يعني مثل لما تقول له اتشرب الخمر؟ يقول لك يا اشرب عادي. هو اصلا يراه انه مثل ما يشرب الانسان الشيء الذي اعتاد عليه. فانت ايضا لما تقدم بمقدمات احرص ان هذه المقدمه تكون مناسبه لما بعدها وان تحسن خلقك مع الناس. والله يا احبابي لما اقرا وداع النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل. ترى معاذ بن جبل من خيار الصحابة وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ومعاذ بن جبل هو من الصحابة اللي كانوا يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان. يعني لما يبغى يرسل واحد للدعوة أنت يا معاذ تقوم بما أقوم به أنا لو أني ذهبت. يعني من دعوة الناس والتأثير فيهم وتعليمهم القرآن. اسمع آخر وصية وصاها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل. معاذ راكب على ناقته والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي معه على قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول معاذ يعني يودع. يقول معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك خطام الناقة ويقول لي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من غنيهم فردا فإنهم أعطاوك. يعطيه وصايا. قيل لمعاذ فما آخر ما وصاك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قد قال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يعني هذه يا معاذ كلمات وداعية. تراك ما انت بشايفني. وفعلا بالمناسبة ترى معاذ ما حضر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. يا معاذ حسن خلقك للناس. بس آخر وصية قبل لا يطلق الخطام وتنطلق الناقة قال له يا معاذ حسن خلقك للناس. إخواني الدعوة والتأثير هي أخلاق قبل أن تكون علما. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما كنت لين يا ربي إيش الاحتمال الثاني؟ إيش ضد اللين؟ ولو كنت فظا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك. فضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم. فضوا من حولي وأنا يأتيني الوحي من السماء؟ نعم. فضوا من حولي وأنا خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ويأتيني؟ نعم. الناس يا أخي ما همهم كثر صلاتك وصومك وعبادتك. الناس يتأثرون بابتسامتك ولطفك ورفقك. ولذلك قال الله لن فضوا من حولك. طيب إذا كيف تعامل يا ربي؟ قال جل وعلا فاعفوا عنهم يخطئون عليك سامحهم. فاعفوا عنهم يتلفظون عليك معلش. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ليس فقط اعفو عنهم بل ادعو الله أن يغفر ويتجاوز عن خطئهم عليك، ما هو بهم يستغفرون عن خطئهم، أنت تستغفر عنهم لخطئهم، ما تفرح أن الله يعذبهم بخطئهم عليك، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت توكل على الله، أخلاقك مع الناس، لطفك، ابتسامتك، تحملك لهم، تحملك للناس، قدر استطاعتك، هذا مما يجعل الله تعالى لك القبول في قلوبهم. إضافة إلى أن أخيرا أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يوفق في دعوته، أن يكتب الهداية على يده، جعلنا هداة تدين، يكثر من هذا الدعاء، اللهم انفع بهذه الخطوة، يا رب انفع بهذه المحاضرة، يكثر من الدعاء لما يعني يقبل على شيء، بينصح واحد يا رب اجعله يقبل، اللهم إن القلوب بين يديك، اللهم فاجعله يقبل، ونحو ذلك من الأدعية التي يحرص الإنسان أن يدعو الله تعالى أن يضع الله جل وعلا أن يفتح القلوب بين يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخط. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ أبناءنا من المخدرات والمسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظنا وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من كل سوء، اللهم وانصر إخواننا في سوريا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوالهم في مصر، واصلح أحوالهم في العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم احفظهم في اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل